سألته؟ نترك لكم فرصة للغد يعني؟ ها؟ نعم؟ إذا نترك للغد أيضا إن شاء الله. والعندي بعض معلومات لكن نتركها إذا للغد. فيما يتعلق بالزكاة الذهب والفضة هي كما سبق فيها ربع العشر، يضم بعضها إلى بعض. إذا كان الإنسان عنده ذهب وفضة كل نوع بمفرده لا يبلغ نصابا فإنه يضم بعضها إلى بعض، كما لو كان عندهم مثلا 40 درهم مثلا، بل هو لا يقول ليس بالعدد وإنما بالوزن، هو بالوزن مثلا عنده لنقل عنده 100 درهم، عنده 100 درهم وعنده 10 دنانير، إذن بلغت نصابا أو 10 مثاقيل يعني، فنصف هذا ونصف هذا تكون بهذا بلغت الزكاة، فيضم بعضها إلى بعض. ومثله أيضا يضم إليها قيمة عروض التجارة، عندهم مثلا فضة 40 درهم وعندهم من قيمة عروض التجارة ما يعادل 160، إذن يكون عنده بلغ عنده النصاب، فيضم بعضها إلى بعض، ويضم أيضا إلى ما عنده من عروض التجارة كذلك في عند حساب الزكاة. في موضوع كنا كلفناكم به في الجلسة الماضية اللي قبل الماضية في شرح حديث أبي بكر، حديث أنس حينما بعث أبو بكر إلى أنس وكان عامل على البحرين الكتاب الذي فيه فروض الزكاة، كان في شروحه في قلنا لكم اقرأوا شرحه بتأمل، و إن كان عندكم أسئلة فيه، فكان في الجلسة اللي قبل الماضية بعضكم سأل أسئلة كانت يعني طيبة لا شك وتدعى أنه قرأ، لكن هناك أمور كانها لم تلفت نظركم فنسأل عنها. في قوله مثلا في قوله في كل 5 ذود شاه، وجدتوها؟ ها؟ اقرأها يا مختار، اقرأ كل قوله في كل 5 زود شاة، الزود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة، قال الأكثر وهو من 3 إلى 10 لا واحد له من لفظه، وقال أبو عبيدة من 2 إلى 10 قال وهو مختص بالإناث، وقال سيبويه تقول 3 زود لأن الزود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر، وقال القرطبي أثله زاد يزود إذا دفع شيئا فهو مصدر. إذا دافع شيئا فهو مصدر، وكأن من كان عنده دفع عن نفسه مع عرّة الفقر وشدة الفاقة والحاجة. وقال ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط، وأنكر أن يراد بالزود الجمع، قال ولا يصح أن يقال 5 زود كما لا يصح أن يقال 5 ثوب، وغلته بعض العلماء في ذلك، وقال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا 5 زود 5 من الإبل، كما قالوا 300 على غير قياس. قال القرطبي بس إذا ما معنى قوله لأن الذود مؤنث وليس باسم أو باسم كسر عليه مذكر؟ ما لفت نظركم هذه؟ وحينما لفتت نظركم أما راجعتموها؟ على كل حال الأخ محي الدين شريف جزاه الله خيرا بحث في هذا بحثا جيدا وأطلعني على بعض مما عمل ورجع إلى الكتاب لسيبوي وكان فيه ما يفيد. فودي أن يكون عندكم من التطلع ومحاولة البحث، لأن الإنسان إذا كان عنده توجه وعنده حرص غالبا يوفقه الله عز وجل إلى أن يصل إلى الشيء في مظانه. وكذلك أيضا كان بعض زملائكم سأل عنها سؤالا لفتت نظره وسأل، فكلفته بأن يبحث أيضا، لأني قلت له هذه من المواطن التي أريد أن أسألكم عنها. فماذا تسوي شيء يا شيخ ولا ما حصل؟ طيب ها مشايخ ها نسمع من الشيخة محيات ايش عندك؟ إيه لكنك يعني طلعت هات عندك أريدك أن تتكلم ولا نعلم اللي عندي أريدك أن تتكلم. تكلم بما فهمت. نعم أخير. على كل حال من مجموع الحق العبارة فيها يعني يبدو يعني إلى حد ما فيها شيء من يعني نوع من الغموض ونوع من الغموض في التركيب أو في السبك أو في مصطلح كأنه اندثر، لكن حينما تنظر في المصادر وبخاصة مثلا في كتاب سيبوي الجزء الثالث حينما تكلم عن الذود تلاحظ المجموع ما ذكر أن المقصود أنه ليس له مذكر، إنه اسم مؤنث لا مذكر له، أنه هذا معنى وليس باسم كسر عليه مذكر، يعني أنه مؤنث لا مذكر له، مؤنث لا مذكر له. طيب في قوله في آخر العبارة اللي قرأناها وقال أبو حاتم السجستاني تركوا لا قبلها وقال ابن قتيبة نعم وقال ابن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط، وأنكر أن يراد بالذود الجمع، قال ولا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب. الحين في العامة الآن كلهم يقولون مثل هذا، إذا قلت قال خمس رجال إيش خمس رجال في العامة يضيفون إلى المفرد، العامة بينما المفروض خمس رجال أو خمسة رجال فلا تقول خمسة رجل. نعم فهذا الذي يعترض عليه ابن قتيبة، يقول إنه يقع الواحد وأنكر أن يراد بالذود الجمع، قال ولا يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب، إنما خمسة ثياب. نعم لكن غلطه بعض العلماء في ذلك، وقال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود يعني خمس من الإبل كما قالوا ثلاثمائة على غير القياس. ما وجه ما هو الشاهد في قول ثلاثمائة؟ هذا السؤال، ما هو الشاهد في قول ثلاثمائة؟ ثلاثمائين أحسنت، نعم لم يقولوا ثلاثمائين، لم يقولوا ثلاثمائين ولا ثلاثمائات، وإنما قالوا ثلاثمائة يعني أضافوها إلى مفرد، أضافوها إلى هذا هو القياس، فلم المفروض أن يقولوا إيش ثلاثمائات ثلاثمائين، فلا تقول ثلاثمائة لأن مائة مفرد، مائة وجمعها مئات، هذا وجه. فأنا كان بودي أنكم يعني حينما تمر عليكم مثل العبارات أن يعني لا تمر هكذا من غير تأمل. طيب في عند قوله ففي كل أربعين بنت لبون وجدتموها؟ في كل أربعين بنت له زوجتها شرح قوله في كل 40 بنت لبون وجدتها الشرح في نفس الشرح وجدتها اقرا يا مختار قوله ففي كل 40 بنت لبون المراد أنه يجب بعد مجاوزة 120 بواحدة في كل 40 بنت لبون فيكون الواجب في 121 ثلاث بنات لبون وإلى هذا ذهب الجمهور ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلافا للأصطخري خلافا للأصطخري فقال يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعد واحدة بس يعني كيف تصور زيادة بعض واحدة ايش يعني ثلاث ابل ونص ايش يعني انا حقا لفتت نظري واقول لكم يعني ليس عندي فيها جواب يعني لكن اذا عندكم جواب ايش يعني ويقول فيكون الواجب في 121 ثلاث بنات لبون نعم وإلى هذا ذهب الجمهور ولا اعتبار بالمجاوزة بدون واحدة كنصف أو ثلث أو ربع خلافا للصخري فقال يجب ثلاث بنات لبون بزيادة بعض لا الآن تبين لي الآن تبين لي الآن يعني فتح الله تعال شوفوا شو اللي عندكم هات كيف تصور بعض واحدة كيف تصور الآن أنا تبين لي يعني هات كيف أين محسن في الشركة إذا كانوا شركاء فيتصور أن يملك نصف مثلا إذا قلنا عنده هم شركاء مثلا في عندهم 40 أحدهم له 21.5 والآخر عنده مثلا يكون كم عند للآخر 19.5 19.5 نعم أو 18.5 فيعني يتصور أن يكون عنده يملك نصف أليس كذلك وهكذا أو كانوا 4 وكان أحدهم له ربع أو 3 كان أحدهم له ثلث أو غير ذلك أو حسب ما دفع من مال فاشتروا به فكان نصيبه بينهم مثلا شاء بينهما أو شاء بين 3 وهكذا فهي تصور فأنا كان بودي مثال الأمور أنها تلفت نظرك في أشياء أخرى عندكم مشايخ في نفس هذا أو في غيره نعم وين في أي موضوع نفتح أي عبارة ما سمعت تعرف عن ما سمعت قرب عند أي عبارة على أي عبارة قوله إيش عند أبي حنيفة هذا في الرد على أبي حنيفة ولا لا أظن نعم وجدت نعم أيوة والمزيد ايش فيه اي نعم هذا في اظن في رد على ابي حنيفة مثلا ايش العبارة من اولها الى اخره احتاج ما زاد على تأسن في اي نعم اصل الحديث ايش وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة. قال وهذا ينصح كان محمولا على الاستئناف المذكور، يعني إجابة مثل لمو في كل 40 والحقة في كل 50 جمع من الحديث. ولا يقال إنه يرجح حديث الاستئناف بمعنى الرجوع إلى إجابة شات في كل 5 إلى 25 على حسب التقسيم المتقدم بأنه متضمن الإجابة، يعني إجابة شات مثلا في 5 الزائدة على 120 وحديث الباب وما في معنى متضمن الإسقاط، لأن نقول هو وهم ناشئ من قوله وإذا زادت في كل 40، فظن أن معناه في كل 40 من زيادة فقط وليس كذلك. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الانصباع في هذا الكتاب، في الكتاب الذي أرسله أبو بكر إلى أنس، وقال مثلا في كل 5 شاة إلى 24، فإذا بلغت 25 بنت مخاض، 36 فيها بنت لبون، في 46 فيها حطة، 61 فيها جذع. ف 76 فيها بنت لبون، 91 فيها حقتان، وهكذا. ثم حتى في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا كامل عنده 300 نقسمها 40ات، ننظر كم فيها من 40 وكم فيها من 50. واضح معي؟ مثلا 300 كم فيها مثلا، نقل نقول فيها 6 حقائق مثلا، يكون فيها مثلا 6 حقائق لأنها 6 50ات، أليس كذلك؟ فقوله هنا وإذا زادت ففي كل 40 ظن معناه أن معناه في كل 40 من الزيادة فقط، لا، كل 40 من المجموع. مثلا حينما قال في لفظ الحديث ما هو، قال في 91 أليس كذلك؟ في حديث الإبل آخره، فإذا بلغت 96 بنت لبون، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فلقى إلى 20، فإذا زادت على في كل 40 بنت لبون. هو يظن أنه إلى 120 فيها حقتان ويقف، ثم نأتي بأربعين جديدة، نأتي بأربعين جديدة لنجعل فيها حقة بنت لبون. لا، ليس هذا المقصود. إذا زادت 40 ننظر الحساب كم، 160. إذا زدنا 40 على 120 تصبح كم، 160. فإذا ننظر لمجموع 160 لا ننظر إلى 40 الجديدة بس. فهمت؟ هذا المقصود. أي سؤال؟ عندك شيء؟ في كل 5 إلى 25. لا، كما قلنا هو في قوله فإذا بلغت 120 في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، يعني تنظر العدد الآن بعد 120 تنظر في العدد، إذا كانت 130 مثلا تقسمها إلى 4، كم فيها من 40 كم فيها من 50، 130 كم فيها من 40، أنت إيش 130 كم فيها من 40 أو كم فيها من 50، 130 حقة وبنتا لبون، يعني 80 و50. أحسنت، في حقة. إذن هذا مقصود. فنحن ننظر إلى المجموع، ما ننظر إلى 120 زائد 10، لا، ننظر إلى 130، ننظر إلى 130، فتكون فيها كما قلت أنت 80 و50، 80 فيها بنتا لبون و50 فيها حقة، إذن فيها بنتا لبون وحقة. ولا نقول فيها مثلا 3 بنات لبون والزائد هذا ما يعتبر. فهمت؟ لأن لو قلنا بهذا 130 120 فيها بنتها لابون، ثلاث بنات لابون، والعشر هذه زائدة ننتظر حتى تبلغ 40؟ هذا لا، ننظر المجموع 130 فيكون فيها بنتها لابون وحقة، يكون فيها بنتها لابون وحقة. هذا إذا إذا إذا إذا بدأنا واستونفت الفريضة عندهم أنها بعد 120 فيها 300 لبون، أليس كذلك؟ إذا صار 125 فيها 300 لبون وشاه، لأن الخمس نبدأ في عدد جديد، فهمت؟ لكن هذا غير صحيح، هذا خلاف الجمهور. الجمهور يقول لا، ينظر للمجموع، لا نقول 120 300 لبون والخمسة هذه نخرج فيها شاه. هذا معنى هذا مفهومهم أو فهمهم لاستؤنفة الفريضة، يعني نبدأ في العدد من جديد، فهمت؟ يعني على معنى أن يدفع شيئا غير لازم عليه، يتطوع يعني يدفع باختياره، ليس شيئا واجبا، متطوع. المتطوع هو الذي يخرج شيئا غير لازم عليه كالنافلة، يعني يخرج نافلة، هذا متطوع. لا، هي متطوع متبرعا، هي متبرعا حال من التطوع، يعني يخرج، كأنه قال يخرج متبرعا أو يتصدق متبرعا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.